أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الإصلاح قد يكون إصلاحا مقاميا، وهذا لا يفرق فيه بين القول بوضع الألفاظ للسهيل أو بوضعها للأمن من السهيل والخاسر، فإنه في كلتا الصورتين يتمسك بالإسلام، وذلك من جهة كون المولى في مقام بيان الأجزاء والشرائط، فإذا سكت عن بيان ما يحتمل أن يكون جزءا أو شرطا، الإطلاق في مقام البيان يقتضي عدم جزئيته إلا لأخل المتكلم بما هو غرضه من بيان الأجزاء والشرائط، وهذا خارج عن محل كلامنا، فإنما محل كلامنا ما إذا برد حكم متعلقا بعبادة من العبادات كالصلاة والصيام والزكاة ونحوها، واحتملنا أن يكون شيء جزءا أو شرطا في أحد هذه الأمور، ففي مثل ذلك لو بنينا على أن الألفاظ موضوعة للأمن من السهيل والخاسر يمكننا التمسك بالإطلاق، فإن صدق هذا العنوان على الفاقد لما يحتمل جزئيته أو شرطيته معلوم، فلو أتينا بهذه الأجزاء المعلومة واقتصرنا عليها وتركنا ما نشك في جزئيته كسهولة مثلا، يسقط على ما وجد في الخارج أنه خلاص، لقد أمرنا بهذه التبعات. بالنسبة إلى القيد الزائد نتمسك بالإطلاق، فإن المولى كان في مقام البيان ولم ينسب قرينة على إرادة هذه الخصوصية، الإطلاق الإثباتي يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت، وأن الأمر لم يتعلق بهذه الخصوصية كما هو الحال في التمسك بالإطلاقات في غير المقام. فأما بناء على أن الألفاظ موضوعة لخصوص الصحيحة الجامعة للأجزاء والشرائط، فالشبهة شبهة لا ندري أن مأموم الصلاة مثلا يصف على الفاقد للصورة أو لا يصف، فما الشك في الصدق، أي الشك في سعة المأموم بسيطه، لا يعلم أن المأموم صادق على هذا أو غير صادق، لا يمكن التمسك بالإسلام كما في بقية الموارد التي يشك فيها في سعة المفهوم وزيفه، سلام هذا نشك في سعة المفهوم وصدقه على الفاقد لما يحتمل أن يكون معتبرا في المفهوم، فالعمل الفاقد للصورة لم يعلم أنه صلاة، فلا يمكن التمسك بالإسلام. هذا ملخص ما ذكرناه من الثمرة في المقام، وهذا صحيح لا بأس به، يعني بناء على القول الصحيح التمسك بالإطلاق غير ممكن، وبناء على الأعام التمسك بالإطلاق ممكن، ولكن قد يقال إن هذه الثمرة أيضا لا تصح، وذلك لوجهين، إما من جهة أن هذه الثمرة ثمرة فردية محضة وليس لها في الخارج أثر، إذ لم نجد في العبادات ما يكون المتكلم في بيانها في مقام البيان، من الظاهر أن كون المتكلم في مقام البيان معتبر في التمسك بالإطلاق، فإنها من إحدى مقدمات فعلى هذا لا أثر لهذا النزاع، القول بالصريح او القول بالعام يشتركان في ان القائل بكل منهما لا يمكن التمسك بالاسلام. غايته ان الوجه يختلف، القائل ان الالفاظ موضوعا للعام لا يتمسك بالاسلام للقاء مقدر واحده هي قول المتكلم في مقام البيان، حيث ان هذه الامام كلها واردة في مقام الإهمال والإيمان وفي مقام التشريع كقوله سبحانه أقيموا الصلاة الصلاة إن الصلاة كتابا موقوتا ونحو ذلك من الآيات الآمرة بالصلاة أو الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو ذلك. هذه الآيات كلها واردة في مقام التشريع من دون أن يكون في مقام بيان الأجزاء والشرائع، فلا يمكن التمسك بالإسلام لانتفاء هذه المقدمة وهي أن المتكلم في مقام البيان هذا مفقود، والأعم والسريع لا يمكنه التمسك بالإسلام لانتفاء هذه المقدمة ومقدمة أخرى وهي أن الحكم لم يرد على المقسم، ومن مقدمات الحكمة ورود الحكم على المقسام وكون الشك في اعتبار خصوصية زائدة على الطبيعة. فعلى كل حال بحسب النتيجة لا يمكن التمسك بالإسلام على كلا القولين، فلا ثمرة لهذا النزاع. والجواب عن هذا أولا بأن البحث الأصولي لا يتوقف على فرض ثمرة فعلية خارجية، بل إنما نبحث عن قواعد يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، الفعلية غير لازمة. فلو فرضنا بدون مطلق في العبادات وكان المولى في مقام البيان، بناء على الصحيح لا يمكن التمسك بالإسلام، وبناء على الأعمي يمكن التمسك بالإسلام. ولو فرضنا أنه بحسب الخارج لم نجد مطلقا كان المتكلم فيه في مقام البيان، فلا يلزمنا وجود مطلق من جهة تفسير النزاع في المقام، بل القابلية والإمكان كافية في المقام. وثانيا إن آزاد تخرص بالغير، كيف لا يكون، كيف يمكن أن يدعى أن نجزم بعدم وجود مطلق في مجموع الآيات والروايات، بل الظاهر ورود المطلق. وذلك قوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، والمفهوم من نفل الصيام خارجا إلا والكفر عن الأكل الجر، كما جاءكم قول مبارك الله كلوا واشربوا حتى يبين لكم الخيط الأبيض أبيض من الخيط الأسود من الأسود، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فيعلم أن الصوم عبارة عن هذا المعنى عن ترك الأكل والشرب. فإذا شككنا في اعتبار أمر زائد على ذلك ما ثبت اعتباره من الخارج كالكف عن النساء، الالتماس في الماء، الكذب على الله ورسوله وغير ذلك من المفسرات التي ثبتت بالسنة وبالروايات، كل ما ثبت نقيد الآية المباركة بذلك، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقولهم سبحانه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، إلى آخر الآية المباركة أتموا الصيام إلى الليل، نقيد هذا المطلق بتلك المقيدات. فنحكم بأن ترك الأكل والشرب والكف عنهما فقط غير مذن في مقام النساء، فلا بد من الكف عن النساء أيضا مثلا. ولا بد من الكف عن الالتماس في الماء ايضا و غیر ذلك و كل ما لم يثبت شككنا في اعتباره بالصوم و عدم اعتباره فيه لا مانع من التمسك بالعاب اطلاق آية المباركة بعد الفراغ عن صدق المحبوب و ان هذا صوم لانه موضوع لمعنى جامع بين تام الاجزاء و غیر تام الاجزاء يعني على تقدير أن يكون المحبوب في معتبرا واقعا فهذا صوم فاسد لا أنه ليس الصوم فالمحبوب صادق وإذا كان المحبوب صادقا يتمسك بإطلاقه فيدفع احتمال دخل ما يحتمل دخله جزءا أو شرطا ولا نرى برسم بالتمسك بهذا الإطلاق كما نتمسك بالإطلاق في المعاملات في قوله سبحانه أهل الله البيع أو أوفوا بالعهود ونحن ذلك من المطلقات هذا أيضا مطلق مثل تلك المطلقات فالدعوى أن الأوامر الواردة في العبادات في الكتاب والسنة كلها واردة في مقام التشريع وليس المتكلم في مقام البيان هذه الدعوى غير مسموعه وعلى تقدير تسليم ذلك في الايات المباركه فلا يسلمها في الروايات فان كثيرا من اجزاء العبادات قد تعلق الامر بها في الروايات او بالشرائط ومن المعلوم ان اجزاء العباده ايضا عباده كالسجود والركوع والتشهد ونحو ذلك فقد ورد في سجدتي السهو الامر بالسجدتين ثم بعد ذلك يتشهد فاذا شككنا في اعتبار خصوصيه في التشهد نتمسك بالاطلاق وان الواجب هو الطبيعي التشهد فلو لم يمكن التمسك باطلاق الايات وسلمنا أن الآيات كلها واردة في مقام التشريع كيف يمكننا تسليم ذلك في مجموع الروايات وأن الأمر المتعلق بالعبادات حتى بأجزاء العبادات التي هي أيضا عبارة كلها واردة في مقام التشريع ليس في مقام البيان العبادة لا يمكن المساعدة عليها إذن لا تسب هذه الثمرة وقد يقول إن ثمرة لا تكون ثمرتين يعني ما ذكره لا يكون بثمرتين وذلك للعلم التقييد من الخارج فإن النزاع في المقام إنما هو في المسمى دون المعمول به في التسمية خلاف لا ندري أن لفظ الصلاة بالصيام او غير ذلك من الفاظ العبادات هل هي موضوعة للمعنى الجامع بين الصحيح والفاسد او انها موضوعة لخصوص الصحيح اجامع للبعض واما الامر فلا ريب في انه متعلق بالصحيح لا نحتمل ان تكون الصلاة الفاسدة مأمورا بها ولا نحتمل ان يكون الصوم الفاسد مأمورا به ولا الجامع بين الصحيح والفاسد فان يكون المكلف مخيرا بين الاتيان بصلاة صحيحة او صلاة فاسدة مخيرا بين ان يقوم صوما صحيحا او فاسدا هذا غير ممكن فنعلم من الخارج فان المأمور به مقيد بالصحة فكيف يمكننا التمسك بالإسلام بعد العلم بالتقييد؟ غاية الأمر أنه على القول بالصحيح أسفة مأخوذة في المأمور به على كلا التقديرين نعلم بتعلق الأمر بخصوص الحصة الصحيحة ومع العلم بالتقييد كيف يمكن التمسك بالإسلام اذا احتملنا ان يكون الشيء الفلاني قيدا او جزءا مامور به فان المامور به مقيد مستحب. فعلى ذلك لا يمكن التمسك بالاطلاق للعلم بالتقييد. وشيخنا الانصاري حدث الله نفسه قد اكأب نفسه المقدسه في الجواب عن هذه الشبهه واطال الكلام في المقام. وتعجب شيخنا الاستاذ قدس سره من ذلك ما ان هذا الاشكال باق جدا. للا حاجة الى تكميل الكلام في جوابه فالصحيح وما قاده قدس الله نفسه فان عنوان الصحه لا نحتمل ان يكون دخيلا في المامور به. فان الصحه الفعليه غير دخيله لا في المسمى ولا في المامور به كما قدم، بل انها منتزعه من انطباق المامور به على المعتي به في الخارج. وهذه متاخره تمام عن الامر وعن الانفصال في الخارج، يعني لا بد من فرض امر ومن فرض انفصال في الخارج، بعد ذلك يتصف الموجود الخارجي فانه صحيح او ليس صحيح. يعني ان المامور به منطبق على هذا او غير منطبق على ذلك. ما لم يفرد وجود خارجي لا معنى للصحة والفساد اصلا. الذي يتصف بالصحة والفساد هو الموجود الخارجي، ولو فرضا نفرزه موجودا خارجيا فنقول ان الصلاة بلا ركوع مثلا فاسدة. يعني اذا صلى احد وكانت صلاته فاقدة للركوع كانت فاسدة، لان المأمور به لا ينطبق على ذلك. لو قاء احد اكراها يحكم بانه فاسد. ما لم يفرض شيء خارجي لا معنى للحكم بفساده او للحكم بصحته. فهذه الصحه متأخرة عن الأمر وعن الانفصال في الخارج لا معنى لأن يرخص في المسمى كما تقدم الكلام فيه. الذي هو محل الكلام في المقام أن ما تعلق به أي الزواج من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود والتأخذ وغير ذلك، هل إن جميع ذلك داخل في المسمى او ان المما بعض هذه الاجزاء وبعضها داخل المامور الا في الثانيه نزاع هذا. وهذا هو الذي اخبرنا عن تماميه الاجزاء وعدم تماميتها. فالنزاع انما هو في دخل جميع هذه الاجزاء في المسمى وعدم دخلها في المسمى. فعلى ذلك ان قلنا بان جميع الاجزاء والشرائط دخيله في المسمى فلا يمكن التمسك بالاطلاق لاحتمال ان تكون الصوره ايضا دخيله في التسميه، فالحافظ للصوره ليس بسناتين فلا يمكن التمسك بالاطلاق. وإذا قلنا إن الدخيل في المسمى بعض هذه الأمور لا جميعها كما اخترنا، وقلنا إن الدخيل في المسمى هو الأركان الركوع والسجود والطهارة والتكبير، هذه الأجزاء هي مقدمة لعنوان الصلاة، وأما البقية من الأذكار وغير الأذكار كلها دخيلة في المأمور به دون المسمى. فعلى ذلك لا مانع من التمسك بالإطلاق. فنتمسك بالإطلاق ونثبت أن الصورة ليست بجزء من المأمور به. إذن يكون تمام الأجزاء والشرائط غير الصورة. يعني الصحة إنما تتبع الإطلاق بعد التمسك بالإسلام نحكم بأن الصحيح إنما هو الجامع بين واجد الصورة إلى داخل الصورة، هذا هو الصحيح. يعني تأمل أسلال الشرائط إذ يمكننا تعيين المأمور به بالإسلام، يمكننا أن نعين أن المأمور به أي شيء. إذ المفروض أن كشف المأمور به واقعا إنما هو من جهة الألفاظ ومن كلام المولى لا بد من ان نستكشف امراده. فلو فرضنا ان لفظ الصلاه كان موضوعا بازاء التكبيره والركوع والسجود والطهاره مثلا وامرنا بالصلاه، فالامر معناه هو لزوم ايجاد هذه الاجزاء. اي شيء ثبت من الخلود الخارجيان نلحقه بهذه الأجزاء وما نرك فيه نفسه بتا. إذن يثبت بذلك أن الصحيح والجامع بين فاقد الصورة وواجدها، فإن الصحيح بمعنى تام الأجزاء والشرائط، والأجزاء والشرائط هي هذه. وبعبارة أخرى بناء على وضع الالفاظ للصحيح ليس لنا طريق الى تعيين الاجزاء والشرائط وانها اي شيء. اذ كل ما نحتمل ان يكون جزءا او شرطا نحتمل ان يكون دخيلا في المسمى، فليس لنا في مقام الاثبات ما يستكشف به ان الشيء الفلاني ليس بجزئين. وأما بناء على الأعام وأن اللفظ موضوع بإزاء الأركان فقط، فالأمر إنما تألق بالأركان وغير الأركان. إذا ثبت دخله في المأمور به جزءا أو شرطا فيؤخذ به، وإذا لم يثبت يتمسك بالإسلام، وبعد التمسك بالإسلام نثبت أن أجزاء المأمور به وشرائطه هي هذه الأمور، يعني الأركان وما ثبت من الخارج جزئيته أو شرطيته وغيره ليس بجزئين. فالصحة بأي معنى كان غير مأخوذ بالمأمور به، وهذه مغالطة واضحة. إن الشارع لا يأمر بالفاسد الفساد والصحة إنما يتصور بعد الأمر. نعم الفاسد لا يكون مأمورا به، لكن الفاسد معناه الفاقد للجزء والشر. كلامنا في تعيين الجزء والشر، أي شيء جزء وأي شيء شر وأي شيء ليس بجزء ولا شر. نريد أن نعين هذا، وإلا معلوم أن ما ثبتت جزئيته أو شرطيته لا يأمر الشارع بفاقده. الفاقد لا يكون مأمورا به. فعلى هذا يمكن التمسك بالإطلاق وبالإطلاق نثبت أن أجزاء المأمور به وشرائطه إنما هو غير ما نكتب في جزئيته أو شرطيته، وأن المشكوك فيه ليس بجزء ولا شرط. فالإنصاف أن هذه الثمرة ثمرة صحيحة، ولكن الكلام يدع في أن هذه الثمرة هل توجب أن تكون هذه المسألة مسألة أصولية أو أنها ليست بمسألة أصولية. Thank you.